بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس 12. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تدرسنا فيما مضى اثنين من المقاصد السيئة: اتباع الهوى والرياء. أما ثالث المقاصد السيئة التي يذكرها الدكتور عمر الأشقر حفظه الله تعالى، فهو التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيبة. وهذا موجود عند الصوفية، أنه يتعبد حتى يصل إلى مرحلة معينة بعد رياضات ومجاهدات، بحيث يرى أشياء لا يراها الآخرون. يقول: إذا قصد المتعبد بالعبادة تجريد النفس بالعمل، والاطلاع على عالم الأرواح، ورؤية الملائكة وخوارق العادات، ونيل الكرامات، والاطلاع على غرائب العلوم والعوالم الروحانية وما أشبه ذلك، فإنه مما ينافي الإخلاص ويشوب صفاءه، لأن العابد على هذا النحو جعل العبادة وسيلة لأمور لم تقرها الشريعة الإسلامية، علما بأن هذا النوع من المقاصد لا يقوي قصد التعبد والإخلاص بل يضعفه، لأن العابد بمثل هذا القصد إذا لم يحصل له مراده ضعف عن العمل، لأنه يتعبد لكي يستعمل العبادة وسيلة للوصول إلى هذه الأشياء، فإذا لم يحصل له هذا المراد فإن همته تضعف عن العمل، ورمى بالعبادة، وربما كذب بنتائج الأعمال التي وعد الله بها عباده المخلصين. وقد روي أن بعض الناس سمع بالقول المأثور: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وهذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية مرفوعا وسنده ضعيف، وهو عند الإمام أحمد في كتاب الزهد مرسل. فبعض الناس سمعوا هذا القول: من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه، فتعرض لذلك، اجتهد في الإخلاص لله 40 صباحا بنية إيه؟ لينال الحكمة، فلم يفتح له بابها، فبلغت القصة بعض الفضلاء فقال: هذا أخلص للحكمة ولم يخلص لله. أخلص للحكمة، لأن هذا كان هو الذي يقصد الوصول إليه، وليس أنه يعبد الله لوجه الله. ومما يدل على عدم جواز مثل هذا النوع من المقاصد أمور: الأول، أن الشارع لم يرد عنه شيء يجيز مثل هذا النوع من المقاصد، بل جاء عنه ما يدل على خلاف ذلك، فإنما غيب عن الإنسان مما لا يتعلق بالتكليف الأشياء المغيبة كالملائكة والأرواح وغرائب العلوم وخوارق العادات ونحو ذلك، هذا كله مما لا يتعلق بالتكليف، ولم يطلب الإنسان بدركه، لم يطلب بأن يصل إلى هذا، ولا الشرع حض على الوصول إليه. وفي كتب التفسير أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيط ثم ينمو إلى أن يصير بدرا ثم يصير إلى حالته الأولى؟ فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فجعل إتيان البيوت من ظهورها مثالا شاملا لمقتضى هذا السؤال، لأنه تطلب لما لم يؤمر بتطلبه. هي الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، كانوا يعني في الجاهلية إذا كان أحدهم محرما وأراد أن يدخل البيت فيدخل من النافذة ولا يدخل من الباب، فربط الله سبحانه وتعالى بين هذا المسلك في الجاهلية بالنسبة للمحرم وبين من يريد أن يصل إلى الأمور من غير بابها الذي ينبغي أن تصل إليه. فالأهلة هي مواقيت للناس والحج، نستفيد منها في ضبط المواقيت ومواقيت الحج ونحو ذلك. فإلزموا ما يخصكم ولا تتكلفوا الأمور ولا تلتووا، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. فهنا يتطلب الإنسان ما لم يؤمر بتطلبه. الشرع لم يكلفك أن تبحث وتفتش لماذا يبدو الهلال صغيرا ثم ينمو إلى أن يصير بدرا ثم يعود إلى هذه، مما لم تكلفه، وإنما كلفت أن تعرف أن الهلال يمر بهذه المراحل من أجل مراعاة المواقيت. الدليل الثاني أن كثيرا من العلماء يعدون مثل هذا القصد نوعا من الشرك يفسد الإخلاص. الدليل الثالث أن هذا النوع من القصد إن أريد به تثبيت القلوب وزيادة طمأنينة النفوس، ففي عالم الشهادة من العجائب والغرائب القريبة المأخذ السهلة الملتمس ما يفنى الدهر وهي باقية، لم يبلغ منها في الاطلاع والمعرفة إلا كما يأخذ الطائر من البحر إذا نقر منه نقرة. يعني كان يقول أنا أريد أن أرى الملائكة وأريد أن أرى الأرواح وأريد أن تحصل لي خوارق عادات من أجل أن يزداد يقيني ويثبت قلبي وتطمئن نفسي. فالجواب أن هذا يمكن أن تصل إليه عن طريق التدبر في عالم الشهادة. ففي عالم الشهادة خاصة في مثل هذا العصر الذي نحن فيه انكشفت كثير من الحقائق العلمية التي تزيد اليقين وترشد إلى التوحيد، وهي أمور سهلة ويمكن أي إنسان أن يطلبها عن طريق العلم والتفكر. ولو أفنيت الدهر وأنت تبحث عنها فلن تستوفيها ولن تبلغ منها إلا كما يبلغ الطائر إذا نقر في البحر. ولو نظر العاقل في أقل الآيات وأذل المخلوقات وما أودع باريها فيها من الحكم والعجائب لقضى العجب وانتهى إلى العجز في إدراكه. وقد حثنا الله إلى النظر والتفكر في مخلوقاته، ولذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتفكر في ذات الله وإنما نتفكر في المخلوقات. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وقال تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ومعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فيما حجب عنهم، هذا هو المنهج القرآني، أمرنا بالنظر والتفكر والتدبر في ماذا؟ فيما نراه من عالم الشهادة، لكن لا يوجد دليل يأمرنا بالنظر إلى عالم الغيب، وإلا لن يصير غيبا ويلتحق بعالم الشهادة. وهناك من الحقائق الغيب ما لو كشف لتنافى مع كون الدنيا دار ابتلاء. يعني لو الناس رأوا الجنة والنار والعرش والملائكة وما يحدث في القبر، إذن هنا تصير الدنيا دار جزاء، والإيمان سوف يكون لا قيمة له لأنه إيمان بالاضطرار، إكراه على الإيمان. لأن يعني إذا كشفت هذه الحقائق وصارت عيانا، واحد يرى الجنة والنار ويرى مثلا العرش ويرى الملائكة ويرى ما يحدث في القبر ويرى إلى آخره، إذن في هذه الحالة الإيمان سيكون بالإلجاء والاضطرار والإكراه، وبالتالي لا قيمة لهذا الإيمان، وتتحول الدنيا من دار ابتلاء إلى دار جزاء. ولذلك مثل هذا اليقين القهري الإجباري إنما يكون في الآخرة، كما حكى عز وجل عن الكفار وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. شئت أما بيت لابد أن تكون موقنا، لأنك مت رغم أنفك وبعثت رغم أنفك وستحاسب رغم أنفك وتنال جزائك رغم أنفك. فهنا المسألة ليست اختيارية، إنما الإنسان يثاب على الإيمان واليقين الاختياري. أما الاضطراري إذا بلغت الروح الحلقوم ورأى الملائكة قد أتت لقبض روحه، ما فائدة أن يؤمن هنا؟ أو أتته الغرغرة كما حصل من فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل، وماذا يفيد هذا؟ لأن هذا إيمان اضطراري، لكن العبرة بالإيمان الاختياري. فالمنهج الإسلامي يحث على التفكر في عالم الشهادة لأنه هو الذي نستطيع أن ندركه بحواسنا، أما عالم الغيب فهو غيب. فشيء منطقي أن الشرع لم يحثنا على تطلب الاطلاع على عالم الغيب كما يفعل هؤلاء الناس الذين نناقش انحرافهم في مسألة المقاصد والنيات. فجميع الآيات أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها فلينظر الإنسان مما خلق. فإذا هذه كلها أشياء في عالم الشهادة محسوسة. يقول: ومعلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فيما حجب عنهم، ولم يكن لهم الاطلاع عليه عادة إلا بخارقة، فإنه إحالة على ما يندر التوصل إليه. وإذا تأملت الآيات التي ذكر فيها الملائكة وعوالم الغيب لم تجدها مما أحيل على النظر فيه، ولا مأمور بتطلب الاطلاع عليها وعلى ذواتها وحقائقها. فهذه التفرقة كافية في أن ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعا، وإذا لم يكن مطلوبا لم يحسن أن يطلب. فبأي حجة تتعبد بنية أن تصل من طريق المجاهدات والعبادات إلى مرحلة تنكشف لك الغيبيات؟ صحيح بعض الصوفية يحكون ويقول أنك تعمل كذا وتمتنع عن الطعام كذا ورياضات، أو حينئذ سوف تنكشف لك هذه العوالم الغيبية، ممكن تكون بيحصل، لكن إما أنها تكون من الشياطين كما يحصل نفس الشيء للبوذيين والأهل الهند الوثنيين ونحو ذلك، نفس الشيء ويرون أشياء، ممكن يكون هذا من نوع من الهلاوس السمعية والبصرية أو غيرها، اضطراب نتيجة الخلل الذي يحصل في الجسم فبيشوف أشياء ليست لها حقيقة، فهذه تكون هلاوس، أو حتى لو كان فعلا يراها فهي من الشياطين. يقول: والدليل الرابع أن أصل هذا التطلب الخاص فلسفي، أصل هذا الضلال الإنسان يعبد بنية الاطلاع على العوالم المغيبة، هذا سلوك فلسفي. فإن الاعتناء بطلب تجريد النفس والاطلاع على العوالم التي وراء الحس إنما نقل عن الحكماء المتقدمين والفلاسفة المتعمقين، يعني المتنطعين في فنون البحث، من المتألهين منهم ومن غيرهم، ولذلك نجدهم يقررون بطلب هذا المعنى رياضة خاصة. حتى يصل الإنسان لهذه الحال لابد من سلوك مجاهدات معينة، يجلس على هيئة معينة، ينقطع عن الطعام فترة معينة، يمارس طقوسا أو سلوكيات معينة، رياضات خاصة لم تأتي بها الشريعة المحمدية، مثلا اشتراط التغذي بالنبات دون حيوان أو ما يخرج من الحيوان إلى غير ذلك من شروطهم التي لم تنقل في الشريعة ولا وجد منها في السلف الصالح عين ولا أثر. كما أن ذكر التجريد والعوالم الروحانية وما يتصل بذلك لم ينقل عن أحد منهم، وكفى بذلك حجة في أنه غير مطلوب. الدليل الخامس أن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب المغيبات كطلب الاطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات النائية كالأمصار البعيدة والبلاد القاسية والمغيبات تحت أطباق الثرى، لأن الجميع من مصنوعات الله تعالى. فكما لا يصح أن يقال بجواز التعبد لله بقصد أن يطلع الكويتي على قطر وباكستان وأفغانستان وأقصى بلاد الصين، فكذلك لا ينبغي مثله في الاطلاع على ما ليس من قبيل المحسوسات. فكذلك طلب الاطلاع على العوالم الغيبية مثل بالضبط أن الإنسان يتعبد بنية أن يرى ويطلع على شيء موجود في عالم المحسوسات لكنه نائ وبعيد عنه. هل مثل هذا يجوز أن يتعبد بنية أن أنت هنا في مصر ترى اليابان مثلا أو ترى جنوب أفريقيا أو نحو ذلك؟ فنفس الشيء لا يجوز أن تتعبد لكي تطلع على ما غيب عنك من الأمور الغيبية. السادس: لو فرض كون هذا سائغا فهو محفوف بعوارض كثيرة وقواطع معترضة تحول بين الإنسان ومقصوده، وإنما هي ابتلاءات يبتلي الله بها عباده لينظر كيف يعملون. فإذا وازن الإنسان بين مصلحة الحصول على هذه الأشياء وبين مفسدة ما يعترض من صاحبها كانت جهة العوارض أرجح فيصير طلبها مرجوحا. ونحن اليوم نعلم مدى رحمة الله بنا إذ لم يعطي آذاننا القدرة على استماع كل ما يعج به الكون من أصوات، وإلا فلو كانت آذاننا قادرة على استماع ما يستقبله المذياع فإن الإنسان لابد أن ينهار في ساعات قلائل، لأنه لا يستطيع أن يصبر على كل هذا الضجيج والعجيج. ولو أعطيت أبصارنا القدرة على رؤية الجن والملائكة فهل يطيب لنا عيش؟ هل الإنسان إذا أعطي القدرة أنه يرى الآن مثلا كل واحد معه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد ومعه قرينه والجن هم يروننا ونحن لا نراهم، تخيلوا يعني هيبقى شيء يسعد الإنسان أن يرى هذه الأشياء كلها في وقت واحد. فالله سبحانه وتعالى يعني أخفى عن هذه الأشياء أيضا ليهنأنا عيشنا عشان نستطيع أن نعيش، وإلا تخيلوا التشتيت وفعلا ينقلب أيضا لدار إيه؟ يعني جزاء وليس دار ابتلاء. يقول ولو أعطيت أبصارنا القدرة على رؤية الجن والملائكة فهل يطيب لنا عيش؟ لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبريل فرجف فؤاده وهو الشجاع القوي الثابت القلب، وجاء لزوجه مسرعا يقول دثروني دثروني، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه كتب ألا يرى البشر الملائكة إلا عند حلول الساعة أو عند حلول العذاب. قال تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. فمن رحمة الله بنا أن حجب عنا أمورا كثيرة لا نطيق لها رؤية ولا سماع، ولذلك فإن طلبنا لها من الخطأ البين الواضح. يقول النبي عليه السلام في حق الله سبحانه وتعالى حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويقول عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. لو تعلمون ما أعلم هيكون إيه رد الفعل لو علمنا ما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من تفاصيل الأشياء ويوقنه؟ لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى طرقات تجأرون وتصرخون إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لن تستطيعوا أن تعيشوا الحياة العادية. فإنما قصر الله سبحانه وتعالى علم ابن آدم به ليهنأه عيشه. لو أن الإنسان علمه زاد عن ذلك بالنسبة لله سبحانه وتعالى ما استطاع الإنسان أن يعيش من الخوف والجلال والهيبة والتعظيم. وقال عليه الصلاة والسلام لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني لو كشف لنا عذاب القبر ما الذي سيحصل؟ ستتوقفون عن دفن موتكم من شدة الخوف من عذاب القبر. لولا ألا تدافنوا تتوقفون عن دفن الميت من شدة الإيه؟ الرعب والخوف مما يحصل من عذاب القبر. لولا ألا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. وقال بعض السلف لو يعلم العلم أحدكم لصلى حتى ينقطع صلبه ولصرخ حتى ينقطع صوته. وفي هذه الحالة أيضا وجود قدر من الغفلة عند الإنسان عن مثل هذه الحقائق بيترتب عليه أنه إيه؟ يستطيع أن يعيش في حياته العادية. لكن لو الإنسان صارت هذه الغيبيات شهادة سوف يختل حياته ويختل أحواله. ثم يقول الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى يعترض على ما أوردناه باعتراضات، منها أن هذا من طلب الولاية، الشخص الذي يطلب الكشف والمعجزات وخوارق العادات وكذا وكذا هذا من إيه؟ من طلب الولاية. وقد جاء في كتاب الله قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، فكون العبد يريد أن يكون وليا لله تعالى من خواص عباده الصالحين الذين اصطفاهم واختارهم لا حرج فيه. ثانيا أن هذا نوع من المعرفة والعلم. نتلو الاعتراض أولا ثم نثني بالرد عليه. فأول شيء أنهم قالوا إن الإنسان يطلب الاطلاع على العوالم الغيبية والمغيبات فذا يكون من طلب الولاية، والله سبحانه وتعالى قال عن عباد الرحمن أنهم يدعون الله وجعلنا للمتقين إماما، فلا حرج في أن يكون العبد من خواص الله الصالحين وأوليائه العارفين ونحو ذلك. فالجواب أن طلب الولاية الصالحة بيّن الله طريقه. الذي يريد فعلا أن يطلب الولاية هناك طريق محدد للوصول إلى ولاية الله، وهذا إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا بد من الإيمان والعمل الصالح، فهذا هو طريق ولاية الله تبارك وتعالى. كذلك في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم بين الله عز وجل طريق نيل مرتبة الولاية فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. وللعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى شرح لهذا الحديث يدعى قطر الولي على حديث الولي، رسالة دكتوراه للدكتور إبراهيم هلال، رسالة مفيدة جدا حول هذه القضية ولاية الله والطريق إليها، سماها كذا. فطريق الولاية بأسباب معينة وهي الإيمان والعمل الصالح مع التفاصيل بقى التي ذكرت في هذا الحديث ونحوه. أما هذا فعش بيطلب الولاية، بيطلب شيء تخرق به السنن العادية، شيء استثنائي، لأن هناك سنن ثابتة وهناك سنن استثنائية. الأصل أن الحياة تمشي وفق السنن العادية، أما الاستثناء بخرق العادة عن طريق الكرامة أو نحو ذلك فهذا شيء استثنائي، فلا يجوز الإنسان تمضي حياته كلها على أساس الاستثناءات وأن السنن سوف تحابي. يعني ما يجيش واحد يقول أنا صالح وأصوم وأصلي وأتصدق وكذا وكذا ويقفز من الدور العاشر مثلا وهو يقول الملائكة سوف تحملني، ممكن الملائكة تحملني وأقع ولا يحدث لي شيء، هو ممكن ولا غير ممكن هو ينزل فعلا الملائكة تحمله، ممكن، لكن ليس هذا هو الأصل. فكل أمور الحياة تمشي وفق السنن العادية التي تسري بها الحياة، ولا بد من احترام قانون الإيه؟ السببية، أن كل نتيجة يتوصل لها بسبب. أو واحد يريد أن يرزق أولادا فيظل يدعو الله سبحانه وتعالى يرزق أولاد ثم هو لا يشرع في التزوج مثلا، فإذا لم يأخذ بالسبب فأن تأتيه الأولاد وهكذا. فإذا الحياة خلقت بحيث أن أمورها تمشي وفق الإيه؟ الأسباب العادية. هناك فعلا أوضاع استثنائية لكن ليست هي الأصل، ولا يصلح أن يتصرف الإنسان بناء على توقع حصول خرق عادة أو وضع استثنائي من السنن الاستثنائية. كلا النوعين هو من سنن الله، سواء السنن العادية أو سنن الاستثنائية، واضح؟ أما قول وجعلنا للمتقين إماما، هذا هو طلب الإمامة في الدين لأجل نصرة الدين، وليس من باب طلب الرياسة والعلو، فإن هذا مذموم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فوجعلنا للمتقين إماما، يعني أن ينال مرتبة الإمامة كي يخدم بها الدين ويعز بها الدين، وليس طلبا للرياسة. هناك فرق بين الأمرين. الاعتراض الثاني قالوا إن هذا نوع من المعرفة والعلم، والعلم والمعرفة مطلوب. هو بالنسبة للاعتراض الأول هذا أيضا، هو هنا لما بيقول إن ده من طلب الولاية، هو مش طلب الولاية في الحقيقة، هو طلب ثمرة من ثمرات ولاية الله، واضح؟ طلب ثمرة من ثمرات الولاية، مش الولاية نفس الولاية تطلبها عن طريق الإيمان، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإذا آمن الإنسان وكان من المتقين فقد يكرمه الله سبحانه وتعالى بالكرامات أو خرق العادة عن طريق الكرامات. وكلما كان الإنسان أكمل كلما استغنى عن حصول الكرامات، ولذلك نجد الكرامات كثرت في التابعين مثلا ومن بعدهم وكانت قليلة في الصحابة رضي الله تعالى عنه. فالكرامة الحقيقية هي إيه؟ لزوم الاستقامة. أما خرق العادة هذا ففي كلام طبعا تكلمنا فيه بالتفصيل من قبل في بحث إيه؟ دلالات خوارق العادات، تكلمنا عليه بالتفصيل. فيقولون في الاعتراض الثاني إن هذا نوع من المعرفة والعلم، أنا أريد أن أطلع على الغيبيات والملائكة وكذا وكذا، فالعلم والمعرفة مطلوبان. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. العلم هنا مقصود به الايه؟ الوحي. فالعلم علم الوحي، واحنا عندنا الوحي المتلو والوحي غير المتلو في السنة، كلاهما هما مصدر العلم. وإبراهيم عليه السلام قال لله عز وجل ربي أرني كيف تحيي الموتى. هل هذا من نفس باب التعبد بقصد الاطلاع على الغيبيات؟ اطلاقا، بل هذا من باب الدعاء، وباب الدعاء مفتوح. إلا أن طلب مثل هذه الأمور بالدعاء غير مرغوب فيه، ولم يكن من هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والجواب عن ذلك أن العلم المطلوب هو ما كان وسيلة إلى العمل، وكل ما كان كذلك فقد أخبرنا الله به وعلمنا إياه. فالعلم الذي نحتاج إليه مسطر في كتاب الله وفي نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلبه يكون من هذين المصدرين. أما طلب هذه الأمور التي هي موضوع البحث فليس من العلم الذي نحتاج إليه في أعمالنا، طبعا بدليل أنه ما من آية واحدة في القرآن الكريم تأمرنا بأن ننظر فيما غيب عنا، إنما كل الآيات تدل على تحث على النظر في إيه؟ في المحسوسات، خلق السماوات وخلق الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في النحل والنمل والجمال وكذا وكذا من مخلوقات الله المحسوسة. اعتراض الثالث قالوا إنه قد ورد عن بعض السلف مثل هذا، فقد سئل بعضهم عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصي. ومن مشهور القواعد أن الطاعة تعين على الطاعة، وأن الخير لا يأتي إلا بالخير، كما أن الشر لا يأتي إلا بالشر، ولا ريب أنه يباح للإنسان أن يفعل الخير ليتوصل به إلى الخير. والموضوع الذي نبحثه من هذا الباب، أما قولهم إن بعض السلف سئل عن دواء الحفظ فقال ترك المعاصي والطاعة تعين على الطاعة والخير لا يأتي إلا بالخير، فيباح الإنسان يفعل الخير إلى عبادة ليتوصل به إلى الخير، وهو الاطلاع على المغيبات. ما يدرك أنك إذا اطلعت على المغيبات سيكون خيرا بالنسبة لك، من يقطع بهذا؟ فليس الموضوع الذي نحن فيه من نوع طلب الخير للخير، فإن قاصد الاطلاع على العوالم الروحية قاصد لطلب حظ شهواني بالطاعة، لأن طبيعة الإنسان ركز فيه ما يسمى بحب الاستطلاع. الإنسان يتطلع لاستكشاف ما غاب عنه، فإذاك تجد الإنسان عنده ولع مثلا بأن يتبع أخبار اكتشافات الفضائية وكذا وكذا من هذه الأشياء. وطبعا حب الاستطلاع الذي غرس الله في الإنسان له فايدة عظيمة جدا، وهو أن ذا الذي يحث على الإيه؟ العلم والبحث والتحري عن حقائق الوجود، فهذا يفيد في عمارة الكون أو في عمارة الأرض. لكن الذي يقصد الاطلاع على العوالم الغيبية عن طريق العبادة هو قاصد لطلب حظ شهواني بالطاعة التي شرعت للتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. العبادة شرعت للتقرب بها إلى الله، وليس لتتخذ العبادة وسيلة إلى نيل مثل هذه الحظوظ. أما الخير الذي يوصل إلى الخير فهو كالصلاة والصبر إذا قصد بهما الاستعانة على الطاعة، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فأنت تستعين بالصبر والصلاة على الصبر على المصائب مثلا. وترك الشر فيه معونة على الطاعة، فإن العبد يحرم الخير بالذنب يصيبه، ومن ذلك حرمانه نور العلم والهداية بما يأتيه من المعاصي، فإذا ترك ذلك كان عونا على تحصيل العلم وفهمه وحفظه. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، البصيرة تتوقد وتستنير بحيث تستطيع أن ترى الحق من الباطل والهدى من الضلال. الدليل الخامس، نحن لا ننكر أن الله سبحانه وتعالى قد يتفضل على بعض عباده بشيء من الكرامة واطلاعه على بعض ما يخفى على عامة الناس، ويكون ذلك على جهة التكريم أو لأجل مصلحة ظاهرة من دفع عدو، في حديث إيه خبر عمر يا سارية الجبل، لأجل مصلحة ظاهرة من دفع العدو أو إعانة على خير. والذي نعرفه من هذا أنها يحصل من غير طلب، شرط الكرامة ألا يكون إنسان متوقعا إياه ولا تأتي عن طريق طلب، لأن هذا هو مقتضى الأدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا كله يحصل من غير طلب أو من غير تطلع إليه، كما حدث لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى عدوا يريد ضرب المسلمين من خلفهم، فصاح من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة يا سارية الجبل، فأسمع المسلمين في بلاد فارس، فهذا خرق للعادة بلا شك، وكان في مصلحة وهو إنقاذ هذا الجيش من هلكة المحققة. وقد يحدث في حالة الاضطرار الشديد كأن يكون العبد خائفا أو جائعا فييسر الله له الطعام والشراب من حيث لا يحتسب، وقد يعطي الله ذلك عبدا لحكمة يعلمها كما حدث مع مريم ابنة عمران. فالذي ننكره أن يعبد المسلم بهذا القصد وبهذه النية، وشرط الكرامة ألا يتطلع إليها ولا يتشوف إليها، هي تأتي منحة من الله سبحانه وتعالى تثبيتا له وإحسانا إليه أو تكريما له، لكن لا تطلب، فكيف تتعبد بنية حصول هذه الإيه؟ يعني الخوار. ثم يذكر الصورة الرابعة من صور المقاصد السيئة، وهي الهروب من العبادة. الهروب من العبادة، هروب من العبادة ممكن نعبر عنه بكلمة واحدة، أحسنت، الحيل، تحايل، الحيلة. يقول القصد من العبادة هو الخضوع لله وحده بإخلاص التوجه إليه والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر له، والعبادات حق خالص لله دون سواه. والواجبات المفروضة من العبادات ليس للمكلف خيار في إسقاطها عن نفسه. وبعض الناس يتوجه قصده ونيته إلى الهروب من العبادة بنوع من أنواع الخداع والتحايل، بحيث يكون عمله في ظاهر الأمر مشروعا لا مؤاخذة عليه، وهو يقصد في باطنه التهرب من العبادة وإسقاطها تكاسلا عن الفعل وظنا بالجهد والمال وطلبا للراحة واتباعا للهوى. وقد ضرب العلماء أمثلة كثيرة لهذا النوع، ومن أمثلته أن يدخل وقت الصلاة عليه في الحضر فيشرب الخمر أو يشرب دواء يفقده عقله مدة من الزمن، أو يرمي نفسه من شاهق، أو يحدث سفرا، كل ذلك ليسقط الصلاة عنه كليا أو جزئيا بالصلاة من قعود أو بالقصر في السفر. أنا كل الكلام فهمه بس مش قادر أفهم يرمي نفسه من شاهق، واحد كسر رقبته مش هيعيش بقى، يعني ده انتحار. فما أدري إيه المقصود الشيخ به هنا. المثال واضح، يعني يشرب الخمر حتى يذهب عقله وبالتالي لا يصلي فيبقى معذور في ترك الصلاة. طيب ما هو هيأثم بشرب الخمر، أو يحدث سفرا، يسافر متعمد السفر عشان إيه، مش عايز يصلي 4 ركعات عايز يصليها 2، كل ذلك ليسقط. هي على أي الأحوال أمثلة وإن كانت يعني مش واقعية أوي، لكن عشان تقرب المعنى الذي يريده. يعني نعم، يتعمد السفر في رمضان مثلا علشان يفطر مثلا، كل ذلك ليسقط الصلاة عنه كليا أو جزئيا بالصلاة من قعود أو بالقصر في السفر. ومثلوا له بالذي يظله شهر رمضان فيحدث سفرا ليأكل ولا يصوم، أو يريد أن يجامع زوجه في رمضان فيأكل أولا ثم يجامع كي يسقط الكفارة. ويدخل في هذا الباب من قصد الفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه، أو جمع متفرقه، أو تفريق مجتمعه، أو بيع المال قبل الحول. كل هذا من المقاصد الخبيثة، والأدلة على ذلك كثيرة. منها أولا أن العبادات الواجبة حق لله تعالى، لا يجوز للعبد أن يتسبب في إسقاطها بحال من الأحوال، ومن فعل ذلك فإن العبادة تبقى في ذمته. ثانيا العبادات شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى، ولمصالح تعود على العباد في دنياهم وأخراهم، وهذه المصالح بيّنها الله في كتابه، وبيّنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، واستنبطها العلماء من النصوص. فمن رام مصالح غير معتبرة شرعا فإن قصده مخالف لمقصود الشارع من وضع العبادة. فالزكاة مثلا وضعت كي يتقرب العباد بها إلى ربهم ويحصلون على رضوانه في الدنيا والآخرة، وشرعت لتزكية النفس ورفع رذيلة الشح، وفي إخراجها مصلحة للفقير بسد حاجته وإحياء للنفوس المعرضة للتلف. فمن وهب ماله في آخر الحول هروبا من وجوب الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه، يعني يجي إيه آخر شهر بقى في الزكاة، فيتفق مع واحد طبعا لازم يكون ضمنه، فيتفق معاه يقول أنا وهبتك هذا المال، فإيه يخرج المال من ذمته، يبقى كده مش هيطلع الزكاة. يجي بعد ما إيه يدخل العام التالي بقى فيقول له هبني هذا المال، فيهبه هذا المال. يعني كما قال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون صبيا في الكتاب. هذا ليس من توقير الله سبحانه وتعالى، أنت تخدع من؟ تخدع نفسك. يقول فمن وهب ماله في آخر الحول هروبا من وجوب الزكاة عليه، ثم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك استوهبه، فهذا العمل تقوية لوصف الشح. هل هذا تزكية وتطهير للنفس من الشح، أم تمكين من خلق الشح؟ تمكين من البخل والشح. فهذا العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له، ورفع لمصلحة إرفاق المساكين، أن المساكين لهم حق في هذا المال، أنت لا تمن عليهم، هذا الجزء من الزكاة حق، حق بمعنى كلمة حق، حق المساكين، وأنت استأثرت بهذا الحق عن طريق هذه الحيلة، فمنعت الحق من أن يصل إلى أصحابه. فمعلوم أن صورة الهبة ليست هي الهبة التي ندب إليها الشرع، لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له، فهو الصورة الخارجية أنها هبة، يقول وهبتك مالي، فهنا ليست ليحسن إليه ولا للتوسيع عليه، ممكن أن تهب شخصا مالك حتى لو كان غنيا أو كان فقيرا توسع عليه أو تحسن إليه ممكن، أو للمودة والمؤلفة، يقول لأن الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له، وتوسيع عليه غنيا كان أو فقيرا، وجلب لمودته ومؤالفته، وهذه الهبة وهذه الصورة على الضد من ذلك. ولو كانت على المشروع من التملك الحقيقي أن المال ده وهبه لشخص مثلا فقير، وهبه المال، لكان ذلك موافقا لمصلحة الإرفاق والتوسعة، لأنه سيوسع عليه وأيضا يعالج رذيلة الشح في نفسه، فلم يكن هروبا عن أداء الزكاة. فتأمل كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصدا شرعيا، والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي. ثالثا أن هذا الذي هو موضوع البحث، أن الإنسان يتلبس بعبادة في الظاهر أنها عبادة لكن يقصد منها الهروب من العبادة أو التخلي عن العبادة، هذا هو نوع من أنواع التحايل المحرم. يقول هنا في الحاشية: الحيلة فعلة من الحول، وهو التصرف من حال إلى حال، وهي من ذوات الواو، أصلها حولة فسكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء كميزان وميقات وميعاد. قال ابن سيدة: الحول والحيل والتحيل كل ذلك الحذق وجودة النظر والقدرة على وجه التصرف. قال: والحول والحيل والحيلات جمع حيلة ورجل الحول وحول وحول وحوالي وحولول وحولي شديد الاحتيال، شخص الخبير في الاحتيال. فالحيلة التحول من حال إلى حال، وكل من حاول أمرا يريد فعله أو الخلاص منه فما يحاوله به حيلة يتوصل به بها إليه. فهذه الحيلة من حيث اللغة، كل من حاول أمرا يريد فعله أو الخلاص منه فما يحاول به هذا الخلاص هو حيلة يتوصل بها إليه. والحيلة لا تذم مطلقا ولا تمدح مطلقا، ولفظها لا يشعر بمدح ولا ذم، وإن غلب في العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغلط بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة. والحيل ثلاثة أنواع. النوع الأول الذي ينطبق على هذا البحث الذي نناقشه، وهو الإيه؟ تلبس بعبادة أو الاختفاء وراءها بنية الإيه؟ الهروب من العبادة. فالنوع الأول من الحيل محرم، وهو الذي يتوصل به إلى إسقاط الواجبات وتحليل المحرمات، وقلب المظلوم ظالما والظالم مظلوما، والحق باطلا والباطل حقا. وهذا النوع قد اتفق السلف على ذمه وذم أهله، زي المحلل في الطلاق الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام الايه التيس المستعار، فهذا يتحايل على حكم الله تبارك وتعالى، زي العينة في الربا، العينة بيع العينة. أما النوع الثاني من الحيل فما يكون قربة وطاعة، وهو الذي يتوصل به إلى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، والتخلص من الحرام، وتخليص الحق من الظالم المانع له، وتخليص المظلوم من ظالمه. وهذا النوع محمود مثاب فاعله، لأنه طاعة ويتوصل به إلى طاعة. الثالث مباح جائز لا حرج على فاعله ولا على تاركه، ويرجح فعله على تركه أو العكس تبعا للمصلحة. قال الشاطبي معرفا النوع الأول المحرم، يقول: والتحيل بوجه سائغ مشروع في الظاهر أو غير سائغ على إسقاط حكم أو قلبه إلى حكم آخر بحيث لا يسقط أو لا ينقلب إلا مع تلك الواسطة، فتفعل ليتوصل بها إلى ذلك الغرض المقصود مع العلم بكونها لم تشرع له. فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر أو المحرم حلالا في الظاهر، فهذا التسبب يسمى حيلة وتحايلا. نعود إلى كلام الدكتور الأشقر، وهو يسرد الأدلة على أن الهروب من العبادة من المقاصد الخبيثة. يقول: هذا هو نوع من أنواع التحايل المحرم، وقد ذم الله أهله، وجاءت النصوص بلعن أمثالهم، وتوعدت من فعل هذا بالعقوبة الدنيوية والأخروية. فمن ذلك: لعن الله اليهود الذين اعتدوا في السبت بنوع من أنواع التحايل، وقد ذكرهم الله في أكثر من سورة، ففي سورة النساء: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا، وفي سورة البقرة: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وفي سورة الأعراف أطال في شرح قصتهم فقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ذكر ابن كثير عن ابن عباس وغيره من أئمة التفسير أن أصحاب تلك المدينة احتالوا على الصيد في يوم السبت، وكان الصيد محرما عليهم في يوم السبت، فنصبوا الحبال والشباك والشصوص وحفروا الحفر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد أعدوها، إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منها، فعلوا ذلك في يوم الجمعة، فهم ما فعلوش حاجة يوم السبت، لكن بيعدوا العدة للاصطياد إنها كانت بتيجي يوم السبت فتنة لهم. إذا دخلها السمك ولا يستطيع أن يخرج منها فعلوا ذلك في يوم الجمعة، فإذا جاءت الحيتان مسترسلة في يوم السبت علقت بهذه المصايد، فإذا خرج سبتهم أخذوها، فغضب الله عليهم ولعنهم لما احتالوا على خلاف أمره وانتهكوا محارمه بالحيل التي هي ظاهرة للناظر وهي في الباطن مخالفة محضة. وفعل اليهود أمرا قريبا من هذا أيضا، ودي شأن اليهود، الالتواء في أمريكا حي بروكلين اللي هو اليهود فيه يمكن أكتر من فلسطين المعتصبة، النساء هناك جميعا يلبسن باروكة نوع واحد. لماذا؟ لأن يعني عشان يغطوا رأسهم، فبيغطوها بإيه؟ بباروكة، أيضا امتدادا لسلوك الإيه؟ التحايل على الله سبحانه وتعالى. يقول فقد حرم الله عليهم الشحوم فتأولوا ذلك بتأويلات فاسدة، فزعموا أن المحرم أكله وأن المحرم منه الجامد دون المذاب، فأذابوه وباعوه وأكلوا ثمنه وقالوا ما أكلنا الشحم. روى ابن عباس قال بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها يعني أذابوها، وهذا متفق عليه. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمته من سلوك الطريق الذي سلكته يهود، فقال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وحدثنا الله في سورة نون والقلم وما يسطرون بالعذاب الذي أحله بأهل الجنة الذين أرادوا أن يحتالوا في منع المساكين من أخذ شيء من الثمر، وقد كان أبوهم الصالح يجذ الثمر ويصرمه في النهار فيأتي المساكين فينالون شيئا من الثمار، فاحتالوا على منع المساكين بأن اتفقوا على أن يجذوها في الصباح الباكر، فأرسل الله على جنتهم طائفة وهم نائمون فأصبحت الصريم. وقد احتج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بأحاديث كثيرة على إبطال الحيل، منها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هجر الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالاستدلال هنا كما يقول القرافي فيه حجة لمالك ومن وافقه في إسقاط الحيل، كمن باع ماله قبل الحول فرارا من وجوب الزكاة، وإنما يخادع بالنيات من لا يطلع عليها، فإن تأتي العمل الظاهر الظاهر أنها هجرة إلى الله ورسوله كما يهاجر كل الناس، فأنت بتخادع مين؟ ممكن تخادع البشر لأنهم لا يطلعون على نيتك، أما الله سبحانه وتعالى فهم مطلع على حقيقة نيتك، فبالتالي يبطل عملك ولا يحتسب لك ثواب الهجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. الانحراف هنا في العمل الظاهر ولا في النية؟ في النية، والنية يصلح أن تخادع بها من لا يطلع عليها كالمنافق يخادعون الله وهو خادعهم، لكن لا يصلح أن تخادع بها الله سبحانه وتعالى أنه مطلع على ما في قلبك. يقول وإنما يخادع بالنيات من لا يطلع عليها. وقد نقل النسفي في الكافي عن محمد بن حسن قال ليس من أخلاق المسلمين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. ومن الأحاديث التي أوردها البخاري رحمه الله تعالى محتجا بها على إبطال الحيل حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كتب له فريضة الزكاة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني في كل 40 شاة شاة فهو إيه يفرق الأربعين دي حيث ما تبقاش مجتمعا حتى لا تجب فيها الزكاة، فهذا أيضا من صور الحيل. ثم يقول وقبل أن ننهي الكلام في هذا الموضوع أحب أن يكون عندنا ضابط نستطيع به أن نتعرف على المصالح التي يجوز للمكلف قصدها من وراء الأمور التي يتعبد بها والمصالح التي لا يجوز له قصدها. الضابط الذي ارتضاه الشاطبي هو أن ينظر العبد في مقاصد الشارع ويجعل المكلف قصده محكوما بمقاصد الشارع، فالمقاصد الموافقة لمقاصد الشارع مقاصد صحيحة، والمخالفة لمقاصد الشارع من التكاليف غير صحيحة. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق والعموم، والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله وألا يقصد خلاف ما قصده الشارع. وعلل مذهبه بقوله لأن المكلف خلق لعبادة الله وذلك راجع إلى العمل على وفق القصد من وضع الشريعة، هذا محصول العبادة فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة، انتهى كلامه. ثم استدل على ما ذهب إليه بأن الشارع قصد المحافظة على الضروريات وما رجع إليها من الحاجيات والتحسينيات أو التحسينات، وهو عين ما كلف به العبد، فلا بد أن يكون مطلوبا بالقصد إلى ذلك، وإلا لم يكن عاملا على المحافظة لأن الأعمال بالنيات. وانتهى القول بأن الإنسان خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته ومقدار وسعه، والمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه يجري في أحكامه ومقاصده مجاريها. يقول الدكتور الأشقر ونرى أن هذا الضابط مع جودته يحسن أن يعدل بحيث يصبح على النحو التالي: أن يقصد المكلف من عمله بالتكاليف الشرعية المقاصد التي وجه الله عباده إليها وارتضاها لهم، فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده الأعمال التي تضمنها دينه وبين لهم المقاصد التي ينبغي أن يتوجهوا إليها. ولعلنا لسنا بمغالين إذا قلنا إن عناية الإسلام بإيضاح المقاصد أعظم من عنايته بإيضاح الأعمال، والضابط الذي ارتضيناه سهل ميسور يستطيع الناس إدراكه بيسر وسهولة، بينما الضابط الذي قرره الشاطبي لا يستطيع أن يتبينه إلا الراسخون في العلم. والشريعة شريعة عامة جاءت للناس كلهم وهي تراعي القدر المشترك بينهم، لأن الإمام الشاطبي يقول الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الإطلاق، والمطلوب للمكلف أن يجري على ذلك في أفعاله وألا يقصد خلاف ما قصده الشارع، فالإنسان يعمل على وفق القصد في إيه؟ في وضع الشريعة. الأشقر يقول أن يقصد المكلف من عمله بالتكاليف الشرعية المقاصد التي وجه الله عباده إليها وارتضاها له، مش يوافق يعني إيه ما قصده الشارع، لا يوافق ما أراد الشارع منا أن نقصده. يقول والضابط الذي ارتضيناه سهل الميسور، إلى أن يقول نستطيع أن نقول إن تعديل هذا الضابط يخلصنا من إشكالات قد ترد على الضابط الذي وضعه الشاطبي، فالشارع قد يقصد من التكليف أمورا ولا يريد من المكلف قصدها، فالشارع قصد من تكليف العباد اختبارهم وابتلاءهم ولم يكلفنا بأن نقصد ذلك، فمش شرط يكون قصدنا هو نفس قصد الشارع، الشارع هو الله سبحانه وتعالى يقصد من التشريعات إيه؟ أن يبتلينا وأن يختبرنا. وقد بحث الشاطبي في أن أمر الشارع بالأسباب لا يعني أمرهم بالمسببات، مع تقريره بأن المسببات مقصودة للشارع من تشريعه الأسباب، فالأوفق بمن ينظر إلى المقاصد من الجانب التعبدي التقرب إلى الله، الإنسان يتعبد ليتقرب إلى الله سواء في العبادات أو في الأمور العادية التي يقصد التقرب بها، فيقصد تلك الغاية المنصوبة للعامل بدون نظر إلى المصالح التي تضمنتها العبادة، فالنظر دائما إلى العمل ابتغاء مرضات الله وطالبا لثوابه أقرب إلى الإخلاص من ذلك الذي ينظر إلى المصالح التي تتضمنها التكاليف والعمل على وفقها. يعني خلاصة الكلام ما يرجح دكتور أشقر، الأمر الضابط لمقاصد المكلفين هو أن يقصد بالتكاليف الشرعية المقاصد التي وجه الله العباد إليها وارتضاها لهم. هذا باختصار، نكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47.652، وتليفون محمول 010.16.19.80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.